السنس الطاش دي جوا لجنس يبسلا مدفع الخبار ذا جديد الزير تغلب لغمة الزير ترزى لغمة تسوى سقدرة لجنس بدل ديت وحيدة الفرح غيدا مقران يا من الشهر رمضان يجي تباع وابور العيد يقدرني يذكر أضمن للجناس يزيد كبصان ميكرنا الوهنس حضر ميكرنا الوهنس حضر بالدريا اللي تسير الله يا مقبول ندفع للرب عذا وهي تورك للرب عذا وهي تورك يقدرني يذكر أضمن للجناس يزيد كبصان ميكرنا الوهنس حضر ميكرنا الوهنس حضر الدريا اللي تسير الليل ما تقول ندفع للرب عدا وهي تورك ندفع عدا وهي تورك شبحنا غتيد القبايل الدريا الاصل سربح لي الدوكاليس سربح لي الدوكاليس يسقن يوليك روح لول الزاير صغر الاضمن يبتعلمتيس الاضمن يبتعلمتيس شبحنا غتيد القبايل الدريا الاصل سربح لي الدوكاليس سربح لي الدوكاليس يسقن يوليك روح لول الجاير تغضل الأضمن يبتعلم فيس الأضمن يبتعلم فيس ما زال الزير تكمل محالة ترول أقلغ مرة سيدي سيس أقلغ مرة سيدي سيس ما زال الزير تكمل محالة ترول أقلغ مرة سيدي سيس أقلغ مرة سيدي سيس في قدرا يبكى الأضمن الجلاس ديك الغصان ميكرنا الوهنس حقرا ميكرنا الوهنس حقرا الدريا اللي تسير الليل مقبول ندفع للدب عدا وهي تورك دب عدا وهي تورك أضمني الندني كيني الزاير غرغوري أمين تلاهن القاف أمين تلاهن القاف سبع الهزفة تجفيني شيك وريلي ويستمن يا دمساف ويستمن يا دمساف أضمني الندني كيني الزاير غرغوري أمين تلاهن القاف أمين تلاهن القاف سبع الهزفة تجفيني شيك وريلين ويستثمن يا دمساك ويستثمن يا دمساك يتشالك أرجل في اللومع تحلب بالفركاني غبي نسيد بغير ساك غبي نسيد بغير ساك يتشالك أرجل في اللومع تحلب بالفركاني غبي نسيد بغير ساك غبي نسيد بغير ساك يقدر أن يبكى رضمان جناس جبت بصان ميكرنا الوهنس حقرات ميكرنا الوهنس حقرات للدريا اللي تسير الليل مقبود ندفع للدبادة وهي تورك للدبادة وهي تورك تورانو غالغشيلي ذينا بحريتيلي تناوي إنسان شوار تناوي إنسان شوار تورانو غالغشيلي ذينا بحريتيلي تناوي إنسان شوار تناوي إنسان شوار الشيعة تسيد نحلي ما يبغى سيدي ربي نتير سمرلو الخضار نتير سمرلو الخضار الشيعة تسيد نحلي ما يبغى سيدي ربي نتير سمرلو الخضار نتير سمرلو الخضار دي الجناس مرولي والدي فيلي نستعلم سل الجزائر نستعلم سل الجزائر دي الجناس مرولي والدي فيلي نستعلم سل الجزائر نستعلم سل الجزائر دي الجناس مرولي والدي فيلي نستعلم سل الجزائر نستعلم سل الجزائر يقدرني بحال الرمان جناس ديك الرصان ميكرنا الوزن الحقرار ميكرنا الوزن الحقرار هذا الدريا اللي تسير الليل مبهول للخالين بالبعدة وهي تواركة بالبعدة وهي تواركة يقدرني بكى رضمان جناس ديك الرصان ميكرنا الوزن الحقرار ميكرنا الوزن الحقرار هذا الدريا اللي تسير الليل مبهول للخالين بالبعدة وهي تواركة بالبعدة وهي تواركة.